إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل ما شرعنا قبل صلاة المغرب. الآن انتهينا إلى باب ظن وأخواتها. وأيها الأحبة، لابد من الممارسة، لابد من الممارسة. العلم ينبني على بعضه. وأنا أقول الطالب إذا كانت الأجرمية ستعجزه فما فوقها أولى منها. يعني إذا الطالب التحفة السنية لا يستطيع أن يفهمها ولا يجد نفسه يضبطها وتتفلت منه ولا يفهمها فهما صحيحا، إذن كيف سيضبط ألفية ابن مالك وكيف سيدخل في كتب الأصول وكتب المطولات في العلوم الأخرى والفقه والعقيدة ويستنبط؟ إذا ما أتي الطالب جلدا على دراسة مثل هذه المقدمة، يعني هذه المقدمة تختبر فيها نفسك جلدك في العلوم، هل عندي جلد أن أبقى مع هذا الكتاب أراجع وأذاكر هذا الكتاب؟ ينبغي أن لا تنفك عنه في هذه الفترة التي تدرس فيها، كل يوم لك فيه نظرة وقراءة. الشرح ينبغي عليك أن تستظهره، لا تحفظه، الشرح لا يحفظ، لا تحفظه، لا يحفظ الشرح، لكن ينبغي عليك أن تستحضره وأن تكون مستظهرا له حتى تفهم وتعرف كيف تبني العلوم. أما الطالب فقط يغلق الكتاب إلى الدرس القادم، هذا ليس طالب علم، هذا ليس طالب علم، هذا قضية أولى. ثم ثانيا، العلم توفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني هذا ونبه عليه دائما الأخوة وذكر به نفسي وأخواني، قضية يعني السلوك، علم السلوك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. كما يقول ابن القيم، هذا العلم رسالة الله عز وجل إلى خلقه، والله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، يقول ابن القيم الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، أصلا في الأنبياء وفرعا في ورثة الأنبياء، العلماء وطلبة العلم هم ورثة الأنبياء، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. ليس كل إنسان يصلح لحمل العلم، لذلك كثيرا هم الذين يطلبون العلم، ولكن كثيرا والأغلب هم الذين يخفقون. لماذا؟ لأن هناك جوانب مهمة في حياة طالب العلم، إذا الطالب لم يتمتع بها فإنه لا يصلح لأن يحمل هذا الشرف الإلهي، أن تكون حاملا لرسالة الله عز وجل. ومن أهمها علم السلوك. كثير من الطلاب سبب أنه لا يفهم أو لا يضبط أو يبتعد عن العلوم أو ينشغل في الدنيا أن الله عز وجل خذله، لا يريده الله عز وجل أن يطلب العلم، لأنه ليس أهلا لأن يحمل هذه الرسالة. هذه رسالة شريفة لها أهلها الذين يحملونها ويوصلونها. علم السلوك مع الله عز وجل، علاقتك مع الله عز وجل الحقيقية، هل أنت تحاسب نفسك، تراقب أعمالك، هل تراقب السكنات والحركات؟ هذا شيء. ثم علاقتك مع الأسرة والمجتمع، يعني رجل طالب علم زوجته تشكو منه، يعني هل هذا طالب علم؟ يؤذيها، يشتمها، يسبها، هذا تصلنا أشكالات، تقول للزوجة زوجي يشتمني ويسبني، ثم بعد ذلك يحمل الكتاب ويأتي ليطلب العلم. هذا أنه يطلب العلم، كيف يطلب العلم؟ أخ يؤذي أمه، يؤذي عائلته، أسرته، ثم بعد ذلك يأتي يطلب العلم. أنا ما أعرف كيف يطلب العلم، بأي نفس يطلب هذا الطالب العلم. طلب العلم أيها الأحبة ينبغي عليك أن تكون صاحب علاقة صحيحة، يعني طالب العلم هو رسالة للمجتمع وللأمة، إذا لم يكن مؤهلا لأن يحمل هذه الرسالة فلا تفتن الناس، لا تحمل العلم وأنت لست أهلا له، فأنت تتكثر من الحجج عليك. علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع أسرتك، مع أمك، مع أهلك، هذه أهم العلاقات. وهذا كثير ما مر به طلبة علم بهذا الحال، أنه في أسرته في بيته سيء العلاقة، وعندما يخرج إلى المجتمع تجده يضحك ويبتسم ويتصنع العلم، هو في الحقيقة يعني تتكلمني زوجته تقول هذا الرجل سيء أصلا، ليس أهلا لأن يحمل العلم. فهذا إشكال. علاقتك مع المجتمع، مع إخوانك، مع أصدقائك، إذا كنت سيء والأخلاق، الله عز وجل ينظر في عبده فيعلم من هو الأهل لأن يحمل هذه الرسالة ومن ليس أهلا. قد يبدأ الطالب في العلم ولكن يجد العلم قد أغفل عليه، لأنه لم يفتح له باب التوفيق. تريد باب التوفيق من الله عز وجل، عليك بإحسان العلاقة مع الله أولا، ثم عليك بعد ذلك بإحسان العلاقة مع أسرتك ومع مجتمعك ومع أهلك وقومك وأصدقائك. إذا كنت بهذا النفس، نعم تستحق أن تكون حاملا لهذه الرسالة الإلهية إلى البشر. أما ما سوى ذلك فأنت تتكثر من حجج الله عليك فقط، ولن يفتح عليك. وإذا فتح عليك في بعض العلوم فهي فتنة ستفتن بها، ولا تظن أنك في درب السعادة. فالطالب يتنبأ على هذا الأمر، أن كثير من أسباب غفل العلوم على الإنسان. الآن الشافعي عندما ذهب إلى شيخه ماذا قال له؟ شكوت إلى وكيع سوى حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، لم يقل له خذ دواء محدد أو أنت مشكلتك أنك لا تكرر البيت 100 مرة، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذه هي الحياة أيها الأحبة. فمن أراد أن يسلك هذا الدرب، درب طلب العلم، هناك أمور سلوكية وأخلاقية وأدبية في الحياة ينبغي عليه أن يتعلمها، كما تتعلم العلم تتعلم الأدب، وخاصة دائما نركز عليها في الأمور الأسرية، لأن الإنسان في خارج الأسرة قد ربما عرف المجتمع هو الذي يجبره على أن يحسن أو يتصنع في التصرف، لكن في داخل الأسرة هناك ترتفع الكلفة، فيحتاج الطالب أن يراقب نفسه في الحقيقة، أن لا يكون ذو وجهين، لا يكون الطالب ذا وجهين في أسرته بشيء وفي الخارج بشيء، مع أهله، زوجته، أمه، إخوانه، بأي شيء يكون بحالة وفي خارج البيت يكون في حالة أخرى. فهذا فليتق الله عز وجل، وليعلم أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلمك في داخل البيت وفي خارج البيت، ويرى هل هذا يصلح أم ليس بصالح لحمل هذه الرسالة. وفي النهاية هو توفيق من الله يوفق له عباده. نسأل الله أن يهيئنا وأن يعيننا على سلوكنا وعلى تحسين أخلاقنا كما يرضي الله عز وجل. طيب، انتهينا إلى الباب الثالث أو الناسخ الثالث من النواسخ، وهو باب ظن وأخواتها. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. عد رحمه الله تعالى كم فعل أيها الأحبة؟ عد رحمه الله تعالى أكيد هو قال 10، هي 10 أفعال عدها رحمه الله تعالى، هي أكثر من 10 في الحقيقة، ظن وأخوات، ولكن هو رحمه الله عد 10، جيد، لأن هذا المتن مختصر. ظن وأخواتها أيها الأحبة، هذه أفعال تدخل على جملة أصلها المبتدأ والخبر، تدخل على جملة أصلها المبتدأ والخبر، لأن هي ناسخ من النواسخ، هي المجموعة الثالثة، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. إذا ظن وأخواتها تدخل على جملة أصلها هي مبتدأ وخبر. طيب، إذا دخلت عليها ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثان. فالآن لا يصبح عندنا اسم وخبر، لا، يصبح عندنا فعل وفاعل ومفعول به أول ومفعول به ثان. لكن هذه الأفعال العشرة التي عدها رحمه الله تعالى يعني تنقسم من حيث المعنى إلى مجموعات، سنقسمها من حيث المعنى الذي تدل عليه إلى مجموعات. هو هذا هذا الباب بشكل عام باب التغريب يسمى باب أفعال القلوب، يسمى باب أفعال القلوب، لأن أغلب الأفعال التي ترد فيه هي أفعال قلوب تتعلق بالقلب، العلم، الظن، الرجحان وما شابه ذلك، تسمى أفعال القلوب. ولكن هل هي فقط أفعال القلوب؟ لا، هناك أفعال الصيرورة، هناك أفعال صيرورة، وهناك أفعال أخرى تتعلق بهذا الباب، ولكن لما كان أكثر الأفعال الواردة في هذا الباب من أفعال القلوب يسمى تقريبا باب أفعال القلوب أو باب ظن وأخواته. طيب، ما هي المعاني التي تدل عليها؟ قسمناها إلى مجموعات كما ترونها أمامكم. المجموعة الأولى من هذه الأفعال ما يفيد اليقين، أفعال أتي بها لتفيد اليقين فقط. ما هي؟ فعل واحد مما ذكره، الآن في المطولات ستجدون أفعال أخرى تفيد اليقين فقط، لكن مما ذكره رحمه الله هناك فعل واحد يفيد اليقين وهو الفعل وجد. طب الآن وجد، لاحظوا بماذا قيدتها، وجد التي بمعنى تيقن وعلم وليس التي بمعنى لقي الشيء. فعندما أقول وجدت الشيء بمعنى ماذا لقيته، هذه ليست من هذا الباب، هذه تأخذ مفعولا به واحد فقط وليس لها علاقة بمبتدأ وخبر، فليست من باب ظن وأخواتها. وجد تأتي في لسان العرب بمعنى ماذا؟ تيقن وعلم، تأتي في لسان العرب بمعنى ماذا؟ تيقن وعلم. فمثلا تقول وجدت الصدق من جاء، ما معناها؟ علمت وتيقنت أن الصدق من جاء. إذن وجد تأتي في لسان العرب بمعنى ماذا؟ اليقين. إذا جاءت بمعنى اليقين ففي هذه الحالة فإنها تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول والخبر على أنه مفعول به ثاني. فوجدت الصدق من جاء كيف تعرب؟ وجدت فعل وفاعل، الصدق مفعول به أول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، من جاء مفعول به ثاني وعلامة منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ووجد إذن لا تأتي إلا لليقين، لا يمكن تكون وجد للظن أو الرجحان، لا تأتي فقط لليقين، لذلك ذكرتها وحدها في القسم الأول ما يفيد اليقين فقط. طيب القسم الثاني ما يفيد الرجحان، ما يفيد الرجحان، وهو ذكرنا منه جعل وزعم، جعل وزعم. فهذا النوع أيها الأحبة يفيد ماذا؟ يفيد الرجحان فقط. النوع الثاني يفيد ماذا؟ يفيد الرجحان فقط، ولا يمكن أن يصل إلى درجة اليقين، يعني وجد لا تفيد إلا اليقين فقط ولا تستخدم في غلبة الظن ولا الرجحان. يقابل ذلك أفعال تستخدم في الرجحان فقط ولا تستخدم في اليقين، لا تصل إلى درجة اليقين، وهما فعلان ذكرهما رحمه الله تعالى، جعل التي بمعنى ماذا؟ لاحظوا المعاني التي أقيدها مهمة، جعل التي بمعنى اعتقد، فهنا الاعتقاد لا يصل إلى درجة العلم الجازم وإنما هو غلبة ظن وقد يكون هوى، كما ذكر الله عز وجل في قوله عن كلامه عن كفار قريش ماذا قالوا؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، لأن جعل هنا بمعنى اعتقد، اعتقاد لا يصل إلى الجزم، إذا كانت جعل بمعنى اعتقد إذن تنصب مفعولين، لذلك الإعراب جعلوا الواو فاعل صحيح؟ فعل وفاعل، الملائكة مفعول به أول، جعلوا الملائكة الآن الذين هم عباد الرحمن هذا نعت دعوه، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إناثا مفعول به ثانٍ، إذن في التقدير جعلوا الملائكة إناثا كأن خارج السياق، جعل هنا بمعنى ماذا؟ اعتقد، وهي تفيد الرجحان، يعني اعتقدوا في قلوبهم وظنوا أن الملائكة إناثة، وهذا خاب زعمهم، هذا لا يصل إلى يقين لأنهم كاذبون أصلا في هذا الادعاء ولم يقم على دليل، فكيف يكون علما؟ لا يمكن. إذن جعل التي بمعنى اعتقد. ثانيا زعم، زعم كذلك تأتي بمعنى الرجحان عند العرب، لها معاني كثيرة لكن تأتي بمعنى الزعم بمعنى الرجحان، تأتي بمعنى الرجحان أي يعني معنى الرجحان بمعنى الظن، نقول بمعنى الظن حتى دائما تفسرها بمعنى الظن، مثل قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، يعني شايف زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني ظنتني شيخا، ظنتني شيخا، فزعمتني زعم هذا فعل ماذا؟ فعل ماضي مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. طيب والتاء، والتاء ما هي؟ ضمير؟ أحسن تاء التأنيث، أحسن تاء التأنيث الساكن لا محل لها من الإعراب، أين الفاعل؟ هي لا زعمتني هي. طيب والنون، نون الوقاية، والياء ضمير متصل أيوة نصب مفعول به أول، شيخا مفعول به ثاني، إذن زعم هنا بمعنى ظن، جيد. إذن هو رحمه الله تعالى من الأفعال التي تفيد الرجحان فقط، يعني الظن ولا تصل إلى درجة اليقين أبدا في لسان العرب، ذكر فعلين، جعل التي بمعنى اعتقد وظن، والثاني زعم التي بمعنى ظن، هذه لا يمكن أن تصل أو تستخدم لإفادة اليقين، فقط لإفادة الرجحان. طيب المجموعة الثالثة ما يرد للأمرين، يعني قد يفيد العلم، قد يستخدم لإفادة العلم واليقين، وقد يستخدم لإفادة الظن فقط لا يصل إلى درجة اليقين، ولكن الأغلب فيه أنه لليقين، وذكر رحمه الله تعالى فعلين، وهو رأى التي بمعنى ماذا؟ بمعنى علم وتيقن، ورأى التي بمعنى رأى في منامه. أما رأى التي بمعنى رأى ببصره أو رأى بمعنى رأى برأيه من الرأي، فهذه لا، هذه ليست من هذا الباب، وإنما تأخذ مفعولا به واحدا. إذن رأى، بعض الطلاب يظن أن رأى لا تستخدم إلا في لسان العرب بمعنى رأى البصرية، رأيت الحائط، رأيت عبد الرحمن، رأيت أخي، رأى البصرية، لا، رأى لها في لسان العرب معان عديدة، تأتي رأى بمعنى علم وتيقن، وهذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم محاولة وأكثرهم جنودا. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. الآن رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر، ما معنى رأيت هنا؟ قطع رأيت الله لن تكون بصرية، انتفينا منها. إذا ماذا ستكون؟ علمت، يعني علمت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فرأيت الله، الله لفظ الجلالة مفعول به أول، صحيح؟ وأين المفعول به الثاني؟ أكبر، صحيح؟ طيب الفعل الثاني، إذا قلنا رأى إذا كانت بمعنى علم فإنها تنصب مفعولين. طب رأى التي بمعنى رأى الحلمية، يعني رأى في منامه، كذلك تنصب مفعولا به أول وتنصب مفعولا به ثاني. وإيش يقول الشاعر؟ أبو بكر يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل من هزم انهزاما، إذا أنا كالذي يجري لورد إلى آل ولم يدرك بلالا. يعني أراهم رفقتي حتى إذا ما، أراهم، ننظر هذا المقطع، أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل. أراهم رفقتي، هو يقول أراهم في المنام، يعني هؤلاء أصدقاؤه يأتون له في المنام، يراهم في منامه، يشتاق إليهم، فإذا استيقظ من نومه ذهبوا ولم يجد شيئا. فهو يقول أراهم، ليس معنى هنا علم، لا، أراهم يقصد أراهم في نومي. فانظروا قال أراهم رفقتي، إذن أراهم رفقتي، إذن هنا فعل المضارع وهناك مفعول به أول بعد الفاعل، هناك مفعول به ثان. طيب إذن رأى التي بمعنى علم أو رأى الحلمية، هذه تأخذ أو تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. أما إذا كانت رأى بمعنى أبصر الشيء فهذه لا تنصب إلا مفعولا به واحد وليس لها علاقة بهذا الباب، رأيت محمدا فعل مفعول مفعول به، انتهينا. أو رأى بمعنى الرأي، رأى أبو حنيفة حرمة كذا، أو رأى أبو حنيفة حل النبيذ، هذا كذلك رأى بمعنى أخذت من ماذا؟ من الرأي وليس من رأي العين، لا، من الرأي. رأى أبو حنيفة يعني مال وأخذ هذا الرأي، رأى أبو حنيفة حل النبيذ أم حل، هذا مفعول به أول ولا يوجد عندنا مفعول به ثاني. لذلك رأى لا تندفع مباشرة تنظر إليها تقول هذه تنصب مفعولين، ينبغي عليك أن تفهم المعنى الذي وردت له في السياق. إذا كانت بمعنى علم وتيقن أو بمعنى رأى في المنام فهذه تنصب مفعولين، إذا كانت بمعنى رأى البصرية أو بمعنى رأى التي من الرأي فهذه تأخذ مفعولا به واحدا وليست من هذا الباب. جيد، الآن النوع الثاني مما يفيد اليقين وقد يفيد الرجحان على قلة، علمة، أخذنا رأى الثانية علمة وهي أصل الباب، علمة مثلال ذلك ماذا ذكرنا؟ علمتك منانا فلست بآمن نداك ولو ظمآن غرثان عاريا. يقول علمتك منانا، رجل صاحب منة، لا تعطي الشيء إلا هناك منة بعدها، فيتيقنت أنك منانا، علمتك منانا فلست بآمن نداك، يعني لا أريد نداك، كرمك وعطاياك لا أريدها، فلست بآمن نداك ولو ظمآن يعني عطشان، ظمآن غرثان يعني من الجوع، الغرثان هو الجائع، ولو ظمآن غرثان عارية يعني لو وصلت إلى الجوع والعطش والعريف أنا لا أريد منك هذه العطايا التي لا تأتي بها إلا بعد المن علي. لذلك علمتك منانا، علمتك منانا، علمت فعل وفاعل، والكاف المفعول به الأول، ومنان هو المفعول به الثاني. إذن هذه المجموعة الثالثة التي تحتمل الرجحان وتحتمل اليقين، ولكن الأغلب أنها تستخدم في ماذا؟ في اليقين. طيب كيف تستخدم في الرجحان؟ قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن مؤمنات، أنت إذا جاءك الشخص أو جاء هؤلاء المؤمنات هم لا يمكن أن يصلوا اليقين بأنهن مؤمنات، ولن يدخلوا في قلوبهن، ولكن المعنى يعني إن ظننتموهن مؤمنات، الإنسان إذا أقر أمامك بالشهادة قال لك أنا مؤمن فإننا نحمله على ظاهره أنه مؤمن ومسلم، هل نعرف ما في قلبه؟ إذن هل يمكن أن نصل لدرجة اليقين أن اليقين التام أن فلان مؤمن؟ نحن نعامل الناس على ظواهرهم. لذلك قال العلماء قوله فإن علمتموهن، هنا علم بمعنى ظنه، أي فإن ظننتموهن مؤمنات، وهذا كثيرا تأتي علم في اللغة بمعنى ظنه، فهي نفس الشيء تعامل تنصب مفعولا به أو تنصب به مفعول ثاني، ولكن هنا ليست بمعنى اليقين والجزم ولكن بمعنى الظن. الآن علم هل الأكثر فيها تأتي بمعنى الجزم أو بمعنى الظن؟ الأكثر أنها تأتي بمعنى الجزم، ولكن قد تستخدم بمعنى الظن كما مر معنا في هذه الآية. طيب القسم الرابع ما يفيد كذلك اليقين أو الظن، والأكثر أنه يستعمل في الظن، هذا عكس القسم الثالث. القسم الثالث يفيد اليقين والظن، والأكثر أنه يستعمل في ماذا؟ في اليقين. القسم الرابع بالعكس، ما يفيد اليقين ويفيد الظن، ولكن الأغلب أنه يستخدم في ماذا؟ في الظن. وهي ثلاثة أفعال ذكرها: ظن وحسب وخاله. فظننت محمدا قائما، هذا يفيد الظن. وحسبت محمدا موجودا، وخلت محمدا يلعب، وخلت محمدا يدرس، هذه كلها تفيد ماذا؟ فإن تفيد الظن. هل يمكن أن تفيد اليقين؟ هل يمكن أن تفيد اليقين؟ ظن لا يمكن تفيد اليقين؟ لا يمكن؟ ونحن نقول أيها الأحبة تفيد اليقين وتفيد الظن، ولكن الأغلب فيها أنها للظن. مثال إفادتها اليقين، أي آية حسنت، هذه نريد آية مشهورة: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يجزمون ويعتقدون أنهم ملاقوا ربهم. فهنا الظن بمعنى لا يظنون، يعني هذا ليس مدحا لهم، إذا كانوا يظنون لا يجزمون أنهم ملاقوا ربهم هذا لم يكن مدحا لهم، إنهم يشكون في لقاء الله. فإذا الآية تتكلم عن أناس يجزمون بأنهم ملاقوا ربهم، وأن هنا ظن استخدمت بمعنى اليقين. لذلك وكذلك حسب وخالة تستخدم بمعنى اليقين. لذلك قلنا الأكثر فيها أنها بمعنى الظن، ولكن قد تستخدم بمعنى اليقين كما مر معنا في الآية. إذن هذه الصور الأربعة، هذه الصور الأربعة تتعلق بأفعال القلوب، هذه تتعلق بأفعال ما يسمى أفعال القلوب، لأن العلم واليقين ورأى التي بمعنى علم، ووجد التي بمعنى علم، وخلت وحسب، كلها أفعال قلبية، لذلك سميت أفعال قلوب لأن مصدرها القلوب. وقسمناها ما يفيد اليقين فقط وهو سريع، ما يفيد اليقين فقط سريع، وجد، ما يفيد الظن فقط جعل وزعم. طيب ما يفيد اليقين والظن والأكثر أنه لليقين، أيوة رأى التي بمعنى علم والحلمية وعلم. طيب ما يفيد اليقين والظن والأكثر أنه للظن، ظن وحسب وخال، ممتاز. الآن بقي عندنا نقول ثلاثة أفعال، هو بقي في الحقيقة فعلان لكن نريد أن نجعلها ثلاثة. القسم الثاني من أقسام هذا الباب، إذا القسم الأول أفعال القلوب وقسمناه إلى أربعة أقسام، القسم الثاني ما يفيد الصيرورة كذلك، هناك أفعال تفيد الصيرورة وتدخل على جملة أصلها المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثان. ذكر من هذه الأفعال رحمه الله تعالى اتخذ وجعل. إذن اتخذ مثالها اتخذت محمدا صديقا، يعني صيرته صديقا، إلي جعلته صديقا لي. إذن اتخذت محمدا صديقا، محمدا مفعول به أول، وصديقا مفعول به ثاني، فهذه يسمى أفعال صيرورة. الحالة الثانية أو النوع الثاني مما ذكره أو المثال الثاني مما ذكره مما يفيد الصيرورة جعل، لكن جعل هنا بمعنى الصيرورة، بمعنى صار، جعلت الطين خزفا، يعني صيرته خزفا. إذن جعل قد تكون من أفعال الصيرورة وتنصب مبتدأ وخبرا على أنه مفعول به أو مفعول به ثاني، وقد تكون بمعنى اعتقد فتكون من أفعال القلوب. إذن لها في هذا الباب موضعان، موضع تكون فيه من أفعال الصيرورة إذا كانت بمعنى صيرت، جعلت الطين خزفا صيرته خزفا، جعلت منه عبرة كذلك. طيب نعم، أفعال الصيرورة تدخل على مبتدأ وخبر فتنصب المفعول به أول وتنصب المفعول به ثاني، لكن لا تفيد، ليست عملا قلبيا، وإنما تفيد صيرورة الشيء من حال إلى حال. الآن جعل أيها العبد فقط من باب الفائدة، لها حالة تأتي تنصب مفعولا به واحدا فقط إذا كانت بمعنى خلقة، هذه من باب الاستطراد، أن جعل إذا كانت بمعنى خلقة فإنها تنصب مفعولا به واحدا وليس لها علاقة بهذا الباب. قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات، خلق هو الظلمات، الظلمات مفعول به ولا يوجد مفعول به ثانيا. جعل تأتي تنصب مفعولين، وفي هذه الحالة إما أن تكون بمعنى اعتقد وهي من أفعال القلوب، وإما أن تكون بمعنى صيّر ويفعل الصيرورة، وكلاهما يدخل على مبتدأ أصله، يعني تدخل على جملة فيها مبتدأ وخبر، فتنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثاني. طيب الآن النوع الأخير، النوع الأخير أيها الأحبة هي كلمة واحدة ذكرها وحدها هكذا وجدناها، سمعت محمدا يتكلم. أن سمعت محمدا يتكلم عدها ابن أجرلوم رحمه الله من أفعال ظن وأخواتها، لكن في الحقيقة عندما ننظر نجد أن الذي ذهب إلى أنها من أفعال هذا الباب هو أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى تلميذ ابن السراج، ولم يوافقه جمهور النحاة على هذه القضية. لذلك عندما تقرؤون في قطر الندى وشذور الذهب وألفية بن مالك والشروح لا أحد يعدها من أفعال هذا الباب، فهذا في الحقيقة رأي مرجوح اختاره ابن أجرلوم تبعا لأبي علي الفارسي وليس رأيا راجحا. لذلك حتى أنت يعني عندما تحاول تقدر جميع الأفعال السابقة إذا أردنا أن نعيد الجملة إلى أصلها إلى المبتدأ والخبر يسهل عليك ذلك، لكن سمعت محمدا يتكلم يعني تجد تكلفا في عدها من أفعال هذا الباب الذي ينصب جملة أصلها المبتدأ والخبر. فسمعت محمدا يتكلم على رأي ابن أجرلوم سمعت فعل وفاعل، محمدا مفعول به أول، ويتكلم هذه يتكلم فعل وفاعل والجملة في محل نصب مفعول به ثان، هذه طريقة ابن أجرلوم تبعا لأبي علي الفارسي. لكن عليه الجمهور من النحاة أن سمعت محمدا يتكلم أو سمعت محمدا يقرأ يعني الأقرب أن هذه جملة يتكلم ويقرأ حال وليست مفعول به ثان، وهذا ما عليه جمهور النحاة. لذلك أنا أقول لك عندما تنظر في المطولات وفي الألفيات وفي أي كتاب نحوي آخر لن تجد سمعت من هذا الباب، فأنت تستغرب ابن أجرلوم لماذا ذكر. قلنا هذا رأي تبع فيه رحمه الله تعالى تبع أبا علي الفارسي، وهو رأي خالفه فيه جمهور النحاة، لذلك لا أعده من هذا الباب، لا أعد من هذا الباب، ولا أعرب سمع ما بعدها مفعول به أو مفعول به ثاني، وإنما أعرب فعلا وفاعل ومفعول به وما بعدها حال أو ما يناسب السياق. لذلك حتى لا تجد لها تصنيفا، لا تجد لها تصنيفا، لا هي أفعال قلوب ولا هي أفعال صيرورة، هي فقط تفيد سمعت شيئا، فهذا يعني ينظر فيه، لذلك نبهت عليه. إذن هذه أفعال الرجحان وهذه أفعال الصيرورة، وكلها كما قلنا تدخل على جملة أصلها المبتدأ والخبر، فترفع فتنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثان. الآن ننتقل إلى باب جديد من أبوابها. طبعا أيها الأحبة كما قلنا في الدرس القادم من باب الفاعل إلى ما ننتهي إليه اليوم سنريد الأجوبة. الشيخ وضع لكم تمارين غير محلولة، التمارين المحلولة تتدرب عليها، غير المحلول من الأسئلة والتمارين تأتي به محلولا على ورقة، حتى الطالب يتعود على الجدية في طلب العلم ويتعود على الكتابة والحل ويعرف ويخطئ. أنا أريد الطالب أن يخطئ حتى نصلح حتى نعرف كيف المسائل. أما الطالب فقط يحفظ لن نستفيد شيئا، الطالب يقتصر فقط على الحفظ. نعم ما في إشكال، لا ستجد بعض التمرينات على الإعراب، يكفيني أنك تستطيع أن تصوغ الجمل، ستجد تمارين كثيرة، ستجد تمارين كثيرة وإن شاء الله. نعم نعم أغلب التمارين التي تتعلق بالإعراب المباشر، هناك أنا طلعت هناك بعض التمارين فيها إعراب، ولكن هناك مهارات أخرى أنا أريد الطالب أن يكتسبها، هناك مهارات أخرى في صياغة الجمل في معرفة الشروط أنا أريد الطالب أن يكتسبها، والإعراب سنحاول أن نسده إن شاء الله من خلال الشرح ومن خلال بعض الأوراق بإذن الله. طيب ننتقل الآن إلى باب جديد وهو باب التوابع. الآن سنتكلم عن التوابع. تكلمنا إذن نحن الآن في الأسماء المرفوعة، تكلمنا عن الفاعل وعن المفعول الذي لم يسمى فاعله، وتكلم عن المبتدأ، وتكلمنا عن الخبر، ثم بعد ذلك تكلمنا عن مرفوعات أخرى. بعد المبتدأ والخبر تكلمنا عن مرفوعات أخرى ذكرها ابن أجرلوم. إيش؟ أحسنت، اسمه كان وخبر إن. أحسنت، إذن هذه ستة، يعني ما يظن الطالب أن هذه النواسخ استطراد، لا، اسم كان من المرفوعات وخبر إن من المرفوعات. الآن نأتي إلى السابع، لأن المرفوعات ماذا قال؟ سبعة، صحيح المرفوعات سبعة، إذن بقي علينا السابع. ما هو السابع؟ قال التوابع، وفصلها رحمه الله إلى أربعة أنواع. فنبدأ بالنوع الأول من التوابع. ابتداء ما هي فكرة التابع؟ لماذا سميت التوابع؟ لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب، لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب، لذلك سميت التوابع، ليست مستقلة بذاتها وإنما هي تبع في إعرابها لما قبلها. والأصل القاعدة العامة هي اللي بيحفظوها في هذا الباب، العامل في التابع هو العامل في المتبوع، يعني النعت ما الذي رفعه؟ ما العامل فيه الرفع؟ العامل في التابع في المنعوت، يعني ما عمل الرفع في منعوته هو الذي يعمل الرفع به. طيب الآن البدل، نأتي مثلا العطف، ما الذي يعمل فيه؟ العامل في التابع هو العامل في المتبوع. البدل ما الذي يعمل فيه؟ الإعراب. العامل في التابع هو العامل في المتبوع. التوكيد ما الذي يعمل فيه الإعراب؟ العامل في التابع هو العامل في المتبوع. هذا أصل نحفظ ما إن كان هناك خلاف. هناك بعض التفصيل يعني في البدل يقولون على نية تكرار العامل ليس بالتفصيل المجمل الذي أذكره، ولكن كقاعدة عامة العامل في التابع هو العامل في المتبوع. طيب نعود نبدأ بأول نوع من أنواع هذه التوابع، ما هو النعت وهو أهمها. قال رحمه الله: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، نحو قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. ما هو النعت في اللغة أيها الأحبة؟ النعت في أصل اللغة معناه الوصف على العموم، نعت شخصا أي وصفته، هذا النعت في اللغة. إذن ما هو النعت في اصطلاح النحاة؟ النعت هو نوع من أنواع التوابع، لذلك نقول النعت تابع. طيب ما طبيعته؟ قال رحمه الله: النعت تابع للمنعوت يتبع منعوته في ماذا؟ في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. الآن هذا تعريف ابن آجروم، لكن الشيخ رحمه الله تعالى محي الدين ذكر تعريفا آخر أوضح، لأن تعريف ابن آجروم في الحقيقة هو ليس تعريفا للنعت، وإنما تعريف لحكمه وأحكامه أنه يتبع في الرفع والنصب والخفض والتعريف والتنكير، فليس تعريفا لماهيته وحقيقته. لذلك الشيخ محمد محي الدين عدل عن هذا التعريف إلى تعريف يوضح ماهيته، فقال: النعت ما هو؟ قال: التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. ثم بيّن ذلك بعد ذلك ما هي الفائدة من النعت، لماذا العرب أتت بالنعت؟ قال: الموضح لمنعوته أو لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات. فهذا التعريف من الشيخ محي الدين بيّن فيه طبيعة النعت كيف يكون، قال هو تابع إما مشتق وإما مؤول بالمشتق، ثم بعد ذلك بيّن فائدته، لماذا العرب تأتي بالنعت؟ قال: إما للتوضيح فقط إذا كان المنعوت معرفة، وإما للتخصيص إذا كان المنعوت نكرة. هذه فائدة النعت. طيب نأتي إلى الأمثلة أو للتقييد ابتداء، نقول النعت التابع المشتق. إذن النعت أيها الأحبة الأصل فيه أنه من المشتقات. ما هو المشتق عند النحاة؟ ذكرناه كثيرا، المشتقات هي اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعل التفضيل. ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، طيب جميل صفة مشبهة، طيب ضراب صيغة مبالغة، فعال. طبعا ليس هي فقط بعض الطلاب يظن صيغة مبالغة فقط ضراب فعال، لا هناك صيغ كثيرة، ولكن لأنها هي الأكثر أنا أريد فقط تصور أصل الباب. طيب مثلا أفعل، من يأتي أفضل وأجمل وأكرم، هذه أفعل تفضيل، فهذه المشتقات التي يتكلم عنها النحاة. فالنعت يجب أن يكون واحدا من هذه المشتقات كتأصيل، الأصل أنه واحد من هذه المشتقات. ماذا قال ابن مالك؟ ونعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتزب، فالأصل أنه من المشتقات. لذلك قال: النعت إما تابع مشتق، قال أو مؤول بالمشتق، يعني قد يأتي النعت ولا يكون مشتقا، يكون جامدا، لكن هذا الجامد ينبغي أن يؤول بمشتق، يعني نفسره بكلمة مشتقة. الآن إذا قلت جاء زيد الجميل، الجميل ما نوع من المشتقات؟ صفة مشبهة، إذن هي مشتقة. ما إعرابها؟ الجميل نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب ما فائدتها؟ لماذا أتي بها هنا؟ هل للتوضيح أو للتخصيص؟ نقول ننظر في المنعوت، إذا كان المنعوت معرفة فيكون النعت فائدته التوضيح فقط، إذا كان المنعوت يعني الذي قبل النعت نكرة فيكون فائدة التخصيص. فنقول جاء محمد الجميل، المنعوت معرفة أو نكرة؟ محمد، محمد علم، إذن هي معرفة، سيأتي معنا بإذن الله أنواع المعارف، محمد علم إذن هي معرفة، إذن النعت فائدته هنا التوضيح. جميل. لو قلنا جاء محمد الشجاع، شجاع ما نوع من المشتقات؟ صفة مشبهة، حتى صفة مشبهة، هذا وزن فعال، هنا يأتي صفة مشبهة. جيد. أوزان الصفات المشبهة وأسماء الفاعل والطرق هذا ندرسه إن شاء الله في علم الصرف، يحتاج إلى نوع دراسة خاصة، لكن هنا المراد التمثيل والتقعيد، لذلك لن تضبط العلم بكتاب واحد، العلم يحتاج إلى ممارسة وكتب أخرى. جميل. الآن الشجاع صفة مشبهة، جاء محمد الشجاع، شجاع صفة مشبهة، إذن مشتقة صحيح؟ الصفة المشبهة من أنواع المشتقة وفائدتها التوضيح. طيب لو قلنا جاء محمد الأسد، الأسد هل هي من المشتقات ولا اسم جنس؟ اسم جنس، ليست مشتقة، تدل على حيوان، ليست من المشتقات. إذن ينبغي أن نؤولها بمشتق، لأن قال النعت إما مشتق أو مؤول بالمشتق. ما هو المشتق الذي يمكن أن نستخلصه من كلمة الأسد؟ نقول ما الذي أراد، يعني عندما وصفه بأنه أسد ما الذي أراده بذلك؟ أراد وصفه بالشجاعة. إذن التقدير نؤول الأسد هنا بمعنى الشجاع، فكأنه قال جاء محمد الشجاع، هو لم يقل جاء محمد الشجاع، قال جاء محمد الأسد. فالأسد هي النعت من الناحية النحوية، لكن لابد أن نقدر هنا ونؤول الأسد بمعنى الشجاع، فنؤولها بمشتق لأن هذا هو الأصل في النعت، أنه إما مشتق أو يعود إلى المشتقات. لذلك قال التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. طيب لو قلنا جاء رجل جميل، جميل ما إعرابها؟ نعم صفة مشبهة. طب ما فائدتها؟ التخصيص، التوضيح أو التخصيص؟ التخصيص، أنه هنا المنعوت نكرة. طب ما الفرق إذن بين التوضيح والتخصيص؟ يعني ما الفكرة فيها؟ الآن أيها الأحبة عندما محمد كانت معرفة، إذن هو معروف، إذن هو أنت ثم معرفة، إذن هو ماذا؟ أن تقول محمد عالم، والعالم من المعرفة، إذن هو معروف، من هنا أخذت المعرفة. إذن إذا كان معروفا فنعته هو فقط لزيادة توضيح حاله خوفا من الالتباس والاشتباه فقط. لكن عندما نقول جاء رجل، رجل نكرة، فهي تشمل كل من يصدق عليه أنه رجل، فهي عامة على عمومها. فعندما قلت جاء رجل جميل هنا خصصت، يعني قللت الاحتمال، قللت الاحتمال. إذن عندما جاء رجل وأطلقت يحتمل أي رجل، أي كل من يصدق عليه أنه رجل يحتمل، صحيح؟ عندما قلت جاء رجل جميل هنا خصصت، يعني قللت الاحتمال، فأخرج الرجال الذين ليسوا مثلا ببهيين في الطلعة. جميل، مثلا جاء رجل تاجر، هذا قد يكون أوضح. جاء رجل مطلقة، صحيح تحتمل أي رجل. عندما قلت جاء رجل تاجر هنا أنا قللت الاحتمال. هل ارتفع الإبهام؟ لم يرتفع في الحقيقة، أنا ما عرفت من هو الرجل، لكن عندما أتيت بالنعت قللت الاحتمالات. إذن الرجل الذي جاء هو تاجر، ليس صانعا ولا حدادا ولا خبازا ولا معلما، ما هو؟ تاجر. إذن هذا يسمى تخصيص، تقليل للاحتمالات الواردة. فالتخصيص لا يكون إلا في ماذا؟ في النكرات، لأن تكون على عمومها فتخصص وتقلل الاحتمال. ففائدة إذن النعت في حالة النكرة أو في حالة كون المنعوت نكرة التخصيص، أي تضييق دائرة الاحتمال. كانت دائرة الاحتمال واسعة قبل النعت، صحيح؟ عندما نعتنا ضيقنا دائرة الاحتمال، هذا مراد بالتخصيص. أما إذا كان هو في ابتداء معرفة جاء محمد، إذن هو يدل على شخص محدد بحد ذاته، والأصل أنه معروف. قد يكون لأمر معين جهله فلان أو فلان، فاضطررنا إلى أن نزيد التوضيح فقط، فقلنا جاء محمد التاجر. إذن هذا هو تعريف النعت. إذن عرفنا النعت، وعرفنا أنه إما مشتق أو مؤول بالمشتق، عرفنا أن فائدته إما التوضيح إذا كان المنعوت معرفة، وإما التخصيص إذا كان المنعوت نكرة. الآن بيّن الشيخ رحمه الله أن النعت على نوعين، نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت نعت حقيقي ونعت سببي. ظننت أني أضفت هذه اللوحة الأخيرة، كأنها تقول لنا انفضوا أنا ما كنكم. طيب كم بقية؟ طيب نكمل شوي. نعت حقيقي ونعت سببي، ما الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي؟ افهموا المعنى أيها الأحبة، ثم بعد ذلك نعود الكلام. في النعت الحقيقي يكون النعت في الحقيقة والواقع للمنعوت الذي قبله، لذلك سمي نعتا حقيقيا. عندما قلت جاء محمد الجميل، من المنعوت بالجمال؟ طيب جاء رجل كريم، من المنعوت بالكرم؟ رجل، صحيح. إذن المنعوت في الحقيقة، النعت في الحقيقة للمنعوت، النعت في الحقيقة للمنعوت، ممتاز. عندما أقول جاء رجل كريم أبوه، جاء رجل كريم أبوه، هل الكريم هو الرجل؟ طب هل الرجل هو المنعوت؟ نعم، من ناحية نحوية نعم، أنت رجل منعوت وكريم النعت، هكذا نعرف في الناحية الإعرابية. لكن في الواقع والحقيقة هل الكريم هو الرجل أم أبوه؟ الكريم هو الأب، صحيح؟ فهذا يسمى النوع الثاني نعت سببي وليس نعتا حقيقيا. لماذا سببي؟ لأن المنعوت كان سببا في النعت وليس هو المقصود به ابتداء. يعني الرجل جاء رجل كريم أبوه، المنعوت في الناحية النحوية الصناعية وهو رجل كان سببا في وصف أبيه وفي نعته بالكرم، وليس هو المقصود بالنعت ابتداء ومن حيث المعنى، صحيح؟ يعني أنت عندما أقول جاء رجل كريم أبوه، هل قصدت نعت الرجل أو نعت الأب؟ لا، أنت تقول جاء رجل كريم أبوه، أنت في قلبك وفي معناك ما الذي تقصده؟ نعت الرجل ولا نعت الأب؟ أنت تريد نعت الأب، جاء رجل كريم أبوه، أنت تريد في الحقيقة نعت الأب، ولكن توصلت إلى نعت الأب من خلال المنعوت الذي هو كلمة رجل، فكأن رجل هو السبب الذي توصلنا من خلاله إلى نعت الأب، لذلك سمي نعتا سببيا فيه علاقة التسببية. طبعا قد يكون لمقاصد عديدة، أن تقول جاءني رجل، فهذا الرجل أن أخبرت الناس أن هذا الرجل يعني أنتم لا تعرفونه، لكن أنا هذا الرجل يعز علي. لماذا؟ لأنه أبوه كريم، جيد؟ فأنت لم يعني ابتداء لو لم يأتي هذا الرجل لم تتطرق إلى ذكر أبيه، ولكن عندما ذكر وأردت ذكره توصلت به إلى نعت أبيه بأنه كريم. فإذا في الحقيقة النعت في الصورة الثانية ليس للمنعوت الاصطلاح النحوي، وإنما لمن بعده. جاء رجل كريم أبوه، جاء رجل فاضلة أمه، من الفاضلة؟ قطعا ليس هو، وإنما أنت تريد نعت الأم في الحقيقة، ولكن لم نتوصل إلى نعت الأم إلا من خلال المنعوت النحوي الذي هو كلمة رجل، لذلك سمي سببيا، تسببنا بالمنعوت إلى نعت ما بعد النعت. طيب انظر ماذا قال الشيخ. الشيخ لم يفسرها بهذه الطريقة، فسر النعت الحقيقي والسببي بطريقة نحوية فقط. لا، أنا أريد الطالب يفهم ما هو النعت الحقيقي، لا سمي حقيقيا، لأن النعت في الحقيقة للمنعوت جاء رجل كريم، جاء رجل جميل، جاء محمد الفاضل، هذه كلها النعت في الحقيقة للمنعوت. أنت تريد أن تنعت محمد بأنه فاضل وكريم وجواد وما شابه ذلك. وأما جاء رجل فاضلة أمه وجاء رجل كريم أبوه، في الحقيقة أنت لا تنعت المنعوت النحوي جاء الرجل، وإنما تنعت من بعده، ولكن توصلنا بالرجل إلى نعت من بعد النعت، فكان سببا في ذلك. الشيخ يقول: أما النعت الحقيقي فهو ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. هذه علامة على النعت الحقيقي، ليس هو تفسير له، أريد أن يسهل على الطالب. فيقول لك النعت الحقيقي كيف تعرفه؟ إذا كان بعد المشتق، الآن النعت هو من المشتقات، صحيح؟ إذا كان النعت المشتق لا يوجد بعده شيء إلا ضمير مستتر فيه، فمثلا عندما نقول جاء رجل كريم، هل يوجد شيء بعد كلمة كريم؟ لا يوجد شيء يتعلق بها، صحيح؟ فهنا ضمير مستتر في كلمة كريم. المشتقات تحتوي ضمائر مستترة تعود على المنعوت، هذه كقاعدة سريعة ولا تعرض. يعني هذا الضمير المستتر في كريم وفي ضارب، إذا جاء رجل ضارب أو جاء الرجل الضارب، عرفت؟ فهذا لا يوجد الضمير هنا، لا يعرب، ولكنه يلاحظ في السياق فقط ملاحظة. لذلك قال النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت، حتى ما رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت. جميل، مثال ذلك قال جاء محمد العاقل. الآن العاقل نعت حقيقي أو سببي؟ أنت فكر في المعنى قبل أن تنظر في ضابط الشيخ. جاء محمد العاقل حقيقي أو سببي؟ تنظر العاقل نعت لمن؟ إذن مباشرة هو إيش؟ حقيقي. الآن الشيخ ذكر لك علامة فقط حتى يسهل عليك، هل هناك شيء بعد العاقل؟ هل هناك ضمير ظاهر، اسم ظاهر؟ هناك فقط ضمير مستتر مخفي لا عبرة به، ففي هذه الحالة يكون النعت نعتا حقيقيا. طيب قال أما النعت السببي، لاحظوا العلامة التي ذكرها، قال ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. في هذه الحالة يكون النعت، النعت المشتق يرفع، يرفع هو بذاته، يرفع، يرفع ماذا؟ اسما ظاهرا، يعني ليس ضميرا، متصلا بضمير يعود إلى المنعوت. مثال ذلك، بالمثال يتضح، جاء محمد الفاضل أبوه. الآن قبل أن تنظر في كلام الشيخ هذا نعت حقيقي أو سببي؟ أنت من حيث المعنى جاء محمد سببي، لماذا؟ لأن الفاضل ليس هو الأب، ليس هو محمد، وإنما هو الأب، إذن هو سببي. الآن ننظر في العلامة التي ذكرها الشيخ، كلمة الفاضل مر معنا أيها الأحبة في الدرس الماضي أن اسم الفاعل يعمل عمل ماذا؟ الفعل. ذكرنا أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وذكرنا إذا كان متصلا بأل اسم الفاعل زي الضارب والعاقل يعمل من دون أي شرط، وإذا كان مجردا من أل فإنه يعمل بشرطين. ما هما الشرط الأول؟ أحسنت، أن يكون معتمدا، قلنا على منعوت قبله أو على نداء أو على استفهام أو على نفي، شرط الاعتماد. والشرط الثاني أن يكون بمعنى الحالة والاستقبال. عرفت كيف المراجعة يا شيخ؟ واضح الأخوة، راجعوا. إذا الحالة الأولى ذكرنا أن اسم الفاعل يعمل إذا كان مجردا من أل فلا يعمل إلا بشرطين، إذا كان معتمدا على شيء قبله. ومن صور الاعتماد قلنا أن يعتمد على منعوت، ومن صور الاعتماد أن يعتمد، قلنا يا طالعا جبلا، أن يعتمد على نداء، ومن صور الاعتماد أن يعتمد على نفي. إذن لابد أن يكون معتمدا، ولابد أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. شروط إعمال اسم الفاعل عمل الفعل، عندما تكلمنا في الفاعل ذكرنا أن الفاعل إما أن يرفعه فعل، وإما أن يرفعه اسم فعل، وإما أن يرفعه اسم فاعل. وعرفنا وقلنا الشيخ محي الدين هو الذي تطرق إلى اسم الفاعل، فاضطررت إلى أن أذكر شروط إعمال اسم الفاعل. هناك نسيان تام للموضوع. جيد، الآن هذا مثال. الآن جاء وقت التطبيق. هذا المشكلة، عندما يأتي وقت التطبيق تريد أن تبني على معلومة سابقة، تجد الطالب لم يراجع. كيف سيبني الطالب على المعلومة؟ إذا الطالب لم يحفظ المعلومة السابقة لن يستطيع أن يبني في هذا العلم وفي غيره من العلوم. يحتاج المعلم يفني الساعات وهو يعيد تدريس الأمور السابقة، نعيد ذكر الشروط ونفهم، والطالب حتى يحتاج الاستحضار وتركيز لأن الإعادة ستكون سريعة فتفيد. لا، لابد من المراجعة، هذا لا يصلح، لابد من المراجعة ونؤكد على ذلك. طيب، قلنا النعت السببي ما رفع، إذن هو سيعمل الآن، سيرفع ماذا؟ سيرفع فاعلا. هذا الفاعل هو اسم ظاهر فيه ضمير، هذا الاسم الظاهر فيه ضمير يعود على ماذا؟ على المنعوت. فعندما قلنا جاء محمد الفاضل أبوه، الفاضل قلنا نعت سببي لأنه ليس محمد هو الفاضل وإنما الأب. أبوه ما إعرابها؟ الآن اسم الفاعل سيعمل عمل الفعل تماما كما ذكرنا في الدرس الماضي. عودوا إليه، اسمعوا، أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهناك ضمير متصل بكلمة أبو وهو الهاء يعود على المنعوت النحوي وهو كلمة ماذا؟ محمد. لا، محمد يعود على المنعوت محمد وليس على النعت. الضمير أبوه، يعني أبو من؟ أبو الفاء، أبو محمد. إذن والضمير يعود على محمد على المنعوت. لذلك قال في النعت السببي علامته ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير، يعني هذا الاسم الظاهر وهو كلمة أب متصلة بضمير وهو الهاء يعود إلى، اقرأوا، يعود إلى المنعوت، يعود إلى المنعوت. ما هو المنعوت؟ محمد. عرفت؟ يعود، هو قال لك يعود إلى المنعوت، إذن محمد. أما الفاضل هي النعت، فهذا هو الضابط النحوي من حيث الصناعة النحوية للسببي. أما أنا أريدك ابتداء أن تفهم ما هو السببي، أن في السببي يكون النعت ليس للمنعوت في الحقيقة، وإنما يكون لمن بعده، لمن بعد النعت الأب، ولكن توصلنا إلى نعت الأب من خلال المنعوت السابق. طيب الآن، طب هل هذا سينبني عليه أحكام؟ نعم، ستفترق الأحكام ما بين النعت الحقيقي والنعت السببي من حيث ما هو المطابق وبماذا سيطابق، وقاعدة الأربعة من عشرة وقاعدة الاثنين من خمسة. ففي حالة النعت الحقيقي سنطبق قاعدة أربعة من عشرة، وفي حالة النعت السببي سنطبق قاعدة اثنين من خمسة في قضية المطابق وعدم المطابقة. وهذا ليس موضوع بسطه في هذا الدرس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.